قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بك وبشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وفيك بارك إن شاء الله. دائما من آن إلى آخر نود أن نتذكر الغرض الأسمى من تدارس سيرة الصفوة والتعايش معهم في أوقاتهم وأزمانهم وظروفهم الاجتماعية. يعني إذا كانت هناك كتب أنزلها رب العباد عز وجل على يعني من اصطفاهم رب العباد لرسالاته، فكان صفوة الكتب هو القرآن. نعم. وكان صفوة الرسل هو سيدنا محمد، وكان صفوة الصفوة هم رسل الله وأنبياء، وكانت الصفوة من بعدهم أتباعهم الذين آمنوا بهم. فذكر هؤلاء أولا يثبت يقين المسلم ويفتح له باب الأمل. نعم. ويعلمه أن هناك قدوات لا تتغير على مر التاريخ، يعني قد أصدم في قدوة لي حصل صدمة. نعم. ويعني يحصل خلخلة فكر كما يقال، يعني أن تهتز الصورة أمامي. نعم. لكن هؤلاء الصفوة هم القدوات التي لا تهتز، لأن خالقه هو الله، والذي اختارهم هو الله ونعم بالله. ودول زي ما قالوا ايه العلماء ان يعني تكون يعني مع الاكوان عندما تنسى المكون، واذا ذكرت المكون كانت الاكوان معك. جميل. فهؤلاء يعني تستطيع ان تصفهم انهم وصلوا الى هذا الحد. نعم. كانوا مع المكون فكانت الاكوان معهم. صحيح. فعند ذكر صفوة الصفوة نحن نثبت عقيدة الناس ونحن منهم، ونفتح باب الأمل ونحن نحتاج إلى هذا الأمل، لأن الظروف التي تحيط بنا والملابسات التي تحيط بنا وحرب الباطل ضد الحق دائما تعود إلى كتاب الله. والله طبعا صراع الحق والباطل موجودة منذ أن ما نهاكما ربكما، منذ هذا اليوم، منذ هذا اليوم والحرب قائمة. صحيح. والحرب قائم. نعم. ويريد شياطين الإنس إخراجنا من جنة طاعة الله كما أخرج جدهم الأول أبانا آدم من جنة كان له فيها كل ما يريد وكل ما يحب. نعم. دايما عايزين يخرجنا من جنة الرضا، جنة التوكل على الله، جنة اليقين، جنة الصبر، جنة العبادة، جنة الثقة بالله. هو عايز يريد أن يخرجك سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن. نعم. فالقصص او ذكر صفوة الصفوة هذا يعني عبارة عن ايه؟ يعني شرح صدر المعلم والمتعلم. جميل. من هؤلاء الصفوة وما قيل له في القرآن الكريم ولتصنع على عيني. الله اكبر. عليه السلام. نعم. وانا اخترتك. الله اكبر. استمع لمن الكريم يعني. الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا من صفوة الصفوة، هذا من اولي العزم الخمسة. من أولي العزم. نعم. ما هم نعم. أولي العزم؟ أولي العزم سيدنا نوح. نعم. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم. سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد. هؤلاء الخمسة الكبار، هؤلاء أولي العزم. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فلك أن تتخيل أن أوحينا إلى أم موسى، هذه التي صدرت أنت بها الحلقة من سورة القصص، هي سورة مكية تنزل في وقت يعني يستهان فيه بالإسلام ويحارب فيه الإسلام ويعادى فيه الإسلام لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، يحارب الإسلام، يضطهد المسلمون، فنحن أحوج إلى هذا لنرى ما هي عاقبة من استهزأ بالدين، ما هي عاقبة من عادى أهل الحق. هذه النتيجة، لنرى كيف كان نصر الله بإذن الله. هذا ما نقصده في صفوة الصف. نعم. إذن لنشرع الحديث مع فضلاتكم حول سيدنا موسى. أكرم الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مع الداعية الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضراتكم حول قصة سيدنا موسى ونبدأها من البداية ك كيف كانت بدايتها وإلى ما انتهت، وما تضاعيف الأحداث فيها على مر الأيام وكر العوام، وما الدروس المستفادة منها حتى نسقطها على الواقع الذي نعيش فيه الآن، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في برنامج صفوة الصفوة. فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى وصفه الصفوه. بارك الله فيكم. سيدي، من البدايه، وبعض الناس ونحن منهم وهم كثر يقولون ان هؤلاء انبياء، هؤلاء رسل اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم واختارهم وزرع فيهم ما يؤهلهم لكي يصلوا الى هذه الدرجه ويترقوا في مدارج السالكين حتى يصلوا الى صفوة الصفوة. فهل لنا أن ننظر إلى نبي أو رسول طهر نفسه بنفسه، أو جاهد بنفسه في سبيل الحق، أو جاهد في الظروف المعيشية التي يحيا فيها، في البيئة الاجتماعية التي حوله، حتى يكون من صفوة الصفوة؟ أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يحدث في البداية الابتلاء ثم يأتي الاصطفاء دائما. دائما يعني الاصطفاء لا يأتي أولا. نعم، الاصطفاء لا يأتي أولا، لابد هو سبقت له من الله الحسنى، هذا أمر. نعم. ثم يحدث لهم الابتلاء والتمحيص، ويظل كل واحد منهم يكافح ويجاهد في سبيل الحق الذي وضعه رب العباد له حتى يرفع علم الحق عاليا. ولكن الله عز وجل لما اصطفاهم، نعم، لماذا؟ ليكونوا أمثلة نقية أو مقياسا لما يجب أن يسير عليه صاحب الحق. أضرب مثال. فضل. يعلموك أو يعلم أولادنا كيف هي قيادة السيارة. نعم. تمام. ويجلس المدرب أو الممتحن بجواره لكي يمتحنه. فإذا خالف المتسابق أو الممتحن نصا واحدا أو بندا من بنود القيادة ينقص درجة أو لا يصح أن يقود. طيب. هؤلاء القادة الكبار وضعهم الله سبحانه وتعالى يعني كرموز نقيس عليها. فكما قلنا ان مثلا يعني للغات قواميس. نعم. اللغة لها قاموس. صحيح. في قاموس اللغة الانجليزية، قاموس اللغة العربية، في لسان العرب، في القاموس المحيط. تمام. فنقيس بهذا القاموس يعني معنى الكلمة ودقتها، صحتها او غرابتها او عدم وجودها. تمام. طيب. في الخلق هناك قاموس هو سيدنا محمد مثلا. في القيادة هناك قاموس القيادة هو سيدنا محمد. في قاموس للدعوة سيدنا إبراهيم. في قاموس للصبر سيدنا أيوب. في قاموس للقول الحق كريم الله موسى، وهكذا. يعني كل واحد منهم عبارة عن قاموس، هما مجموعة قواميس لهداية البشر. فأنت تسأل هل منهم من كابت؟ اسأل هل منهم من لم يكابت؟ الله اكبر. طبعا لابد ان يكاد. هؤلاء انبياء، هم الذين راوا انواع الابتلاءات تنزل عليهم شتى في كل وقت وفي كل حين. لندرس سيدنا موسى كدراسه مستفيضه. طبعا. في هذا الابتلاء. طبعا. تعالى اولا، سيدنا موسى العجيب انه ذكر في القران 166 و100 مره. 166 مره في القران في باسمه هكذا في 36 سوره. نعم. يعني هو اخذ الحظ الاوفر من الانبياء والرسل في ذكره في كتاب الله عز وجل. نعم. لانه شريحه قصته هي شريحه عريضه لصراع الحق مع الباطل بوضوح. لان سيدنا موسى لم يبتلى بقوم من جنس واحد. لا. بني اسرائيل. لا لا لا، هو ابتلي بالفرعونيه الطاغيه والقارونية الكانزة، ها، والإسرائيلية المارقة. مرة ثانية. ابتلي بالفرعونية الطاغية. فرعون. أنه طغى. صحيح. والقارونية الكانزة. إن قارونة. كان من قوم موسى. نعم. فبغى عليهم، يعني بغى بماله وعلمه سبحان الله. ثم بالإسرائيلية المارقة والمنحرفة. فهو يعني اقتصاد وسياسة وحضب وثلاثة من أعتى المثلثات على مر التاريخ كله. اليوم هناك طغيان، اليوم هنا قارونية كانزة، إسرائيلية سبحان الله يهودية مارقة سبحان الله، لأن تركت التوراة وغيرت التوراة، والتوراة أصلا بعد سيدنا موسى بقليل كانت انتهت، بقية مما ترك أهل موسى كان في بقية، يعني التوراة ضاعت في البداية. الله أكبر. من البداية. بالمناسبة على هامش السيرة، التوراة نزلت مرة واحدة؟ كلها في كتب نزلت مرة واحد في ألواح. الواح الواح مكتوب في القران والقى الالواح، هو اول ما راح الجبل على الجبل وعند جبل الطور والقيت جبل النور هذا وجبل الطور نزلت عليه الالواح دفعه واحده مره واحده مش منجمه خلاص بس. ف يعني سوف ناتي للشرح ان شاء الله. تعالى لنبدا قصه سيدنا موسى من سورتين من القران يكونان مدخلا لنا. تفضل. عندنا سوره القصص وعندنا سوره طه. نعم. لتوضح هاتان السورتان لماذا هو تكرار السور في تكرار القصة في القرآن؟ صحيح. يعني القصة دائما مكررة. هذا سؤال. هذا أتروح عن 36 سورة تجد قصة سيدنا موسى مذكورة. لماذا في البقرة هكذا؟ لماذا في الأعراف هكذا؟ لماذا في الأنبياء هكذا؟ القصص. لماذا في القصص هكذا؟ لماذا في طه هكذا؟ ولماذا في الصفات هكذا؟ كل هذه الصور مذكورة فيها. نعم. تجد مفتتح سورة طه غير مفتتح سورة القصص. صحيح. ولذلك تجد افتتاحية سورة القصص تتكلم عن ايه؟ عن الفرعونية الطاغية. طاسيم. تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. خلاص في بدايتها يعني. في بدايتها كده. تمام. فبدأت القضية بايه؟ القضية من بداية يا محمد تعالى لنتلو عليك قصة الطغيان والحق، او قصة الحق والباطل من البداية. هنا الغرض يعني على القاء القصة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما هو فضل الله اكبر؟ لنثبت به فؤادك ان كنت في شك مما قد فاسأل الذين انزل الكتاب ارسل اليهم. قال والله لا اشك ولا اسأل. ان كنت عندك شك في المسألة كما يقول اسأل الذين سبحان الله. فسورة القصص تبدأ ببداية الصراع، فلا بد عندما تذكر موسى تذكره من بداية ولادته، لأنه منذ أن ولد وهو في صراع، لأنه كان منتظر. ولد بصراع. ولد بصراع لأنه منتظر قتله. هذا صراع الحق. هو منتظر أن أول ما ينزل. سبحان الله العظيم. القابلات اللي هم المولدات يعني أسماءهم معروفة عند فرعون، ومجرد أن واحدة من بني إسرائيل تلد تروح تبلغ عنه فورا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقتل. فالقابل عندما تتلقاه لابد من التبليغ. فولد في هذا الصراع من بداية الصراع. فإذا سورة القصص تتكلم عنها. تعالت لسورة طه. ما أنزلنا عليه. تبدأ سورة طه ببداية الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يبدأ قصة سيدنا موسى يقول هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، فتبدأ بالرسالة أيضا. يعني صحيح. القصص تبدأ ببداية القضية فيأتي ميلاد موسى. سورة طه تبدأ بالرسالة. طه أي طاء الأرض بكلتا قدميك يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم يقول وهل أتاك حديث موسى. نعم. وهل أتاك معناها قد جاءك، ليس استفهام. لا لا لا لا, لا, لا, لا. هذا استفهام تقريري. تقريري. يقرر وهل أتاك لقد جاءك، هذا إثبات. وكان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل لأن لا الرسالة. لأن نزلت عليه سور من قبل فيها قصص موسى. فعلم. فيأتي في سورة طه هل أتاك حديث موسى. قال نعم. حتى لما سمع المرأة تقرأ بالليل هل أتاك حديث الغاشية، فبكى صلى الله عليه وسلم قال قد أتاني يا أمة الله. سبحان الله. سبحان الله. وكأن القرآن يخاطبه. لا إله إلا الله. وابن مسعود قال اقرأ القرآن وكأنه عليك قد نزل. شو الآد عن المنافقين لدى الظالمين. لا نضع انفسنا في هؤلاء في هذه الزمرة. تعال الى سورة القصص. تفضل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. لماذا كلمة بالحق؟ لان القصص السابق عند بني اسرائيل باطل حرفوه، فنحن يا محمد لن نتلو عليك الا الحق. بالمناسبة قد يقول قائل هذا البرنامج عبارة عن قصص او مجموعة قصص كما تقال يعني. طيب جميل. القصة في القرآن محور من محاور وركائز القرآن الخمسة، فيتمثل خمس القرآن، خمس مقاصد القرآن القصة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نعم. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله. نعم. وهكذا. يعني إذن قضية القصص محور أكيد كمحور التوحيد، كمحور العبادات، كمحور المعاملات، كمحور الأمثال، وهذا محور القصص. هذه محاور القرآن. فما مهمة القرآن؟ قالوا هل لا تقص، هل لا قصصت علينا يا رسول الله؟ قال نحن نقص عليك أحسن القصص. هم طلبوا من الرسول أن يقص. تمام، لأنه يقعد مع بني إسرائيل ويحكوا حكايات ويقصوا قصص وكانوا لا، تعال نحكي لك القصة الحق. بالحق بالحق بالحق. إن فرعون علا في الأرض. هذه يعني علا في الأرض، لما الله يقول علا في الأرض بقى علا في الأرض بعلا. على العالم يعني مش اصلا مش انا اقول لك لا لا على ان فرعون على في الارض. على في الارض يذبح وجعل اهلها شيعة. ده مصري وده اسرائيلي وده اللي العرقيه. الله اكبر. هذا الكلام ما كان معلوما قبل؟ لا لا لا لا، في الدور الاخرى. لا لا، هو ابتدع قضيه العرقيه. وبعدين ايه؟ دول اسياد ودول طبقه متوسطه ودول الكهان، وهؤلاء هم السحره، وهؤلاء عوام الشعب، وهؤلاء هم الرعاه. الله هاشيع. تقسيم عجيب اللي هي الطبقيه التي ميزها للاسف الشديد، التي ابدعها الغرب في عصرنا الحديث. 5 مليون اسود ماتوا من افريقيا وهم ينقلونهم في بدايه تعمير العالم الجديد في امريكا، يعني الولايات المتحده الامريكيه. كانوا يقيدون من وهم في الغابات، ويوضعوا على البواخر والسفن، ويقيدوا بالسلاسل، ويقف الكاهن ليتلو عليهم آيات الإنجيل ليبشرهم بالعالم الجديد وبرحمة يسوع. نعم، سبحان الله. وكان إلى سنة 61، يعني 1960 قريبا، كان مكتوب في بعض محلات أمريكا لا يأكلها السود والكلاب. يا لطيف. وكانت الحافلات التي تحمل البيض لا يركبها أسود، والمدارس التي يدرس فيها البيض لا يركبها أسود. والآن بعض من الغربيين عندهم قضية مركزية الرجل الأبيض. للأسف بس بعضهم ما زالت فيه طفولة حضارية. ولكن نحن عندما يخفض صوت الحق ولا يستبين، لأنه مش لا يظهر بين أهله، فكيف بي أن يظهر إلى الغير؟ صحيح. على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. الطائفة هنا كانت بني إسرائيل. هذه الطائفة المستضعفة بالذات كانت بني إسرائيل. إذن مصر لم تكن، هذا فرعون كان في مصر. نعم نعم. إذن مصر لم تكن بني إسرائيل يوما. لا لا لا، مجرد طائفة موجودة. طائفة موجودة، وكانوا موجودين من أيام سيدنا يوسف. والفرق بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى 400 سنة فقط. هم جاء مكثوا 4 قرون وطردوا وخرجوا من مصر، والآن يطالبون من النيل للفرات عشان 400 سنة دي. يعني أنا أجي ضيف في بيتك ربع ساعة، وبعدين أقول طب مع السلام عليكم، وبعدين أرجع أقول لك المفاتيح. مفاتيح ايه؟ مفتاح البيت. ليه؟ بيتي انا. مكثت من الساعه 9:15 للساعه 9:30. هذا منطق البني اسرائيل اليوم. نفس القضيه. لنرى كيف كان فرعون يعاملهم. يستضعف طائفه من يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، بناء على رؤيه. إذن هو فرعون، معذرة ربما تكون أسئلتي كثيرة لكن أود الفهم. إذن فرعون ما كان يقتل كل الأطفال، يقتل أطفال فئة محددة من الناس. لأنه ورد إليه أن كاهنا رأى له، أو هو رأى رؤية أن واحد خرج من بيت المقدس فجاء فذبحه. ذبح فرعون؟ ده في الرؤية. نعم. وبناء على هذا الحلم أو هذه الرؤية، الكاهنة قالوا أن رجل من بني إسرائيل سوف يذهب بملكك. هذه تأويل الرؤية. أصدر قرار أي ولد مولود من بني إسرائيل يجب أن يقتل فورا. مفتري يا لطيف. بناء على تأويل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. يعني يترك البنات أحياء. فيقل بذلك عدد الإيه. والعجيب في بني إسرائيل أنهم كانوا لا يزوجون إلا من بني جنسهم. الان ايضا نفس القضيه. فقضيه ان البنات من غير ازواج خلاص ينقرض الشعب الاسرائيلي في مصر. يعني كان عددهم كان 600,000 انذاك. في هذا الوقت كان عدد ضخم. 600,000 بني اسرائيل كثير. فيذبح ابنائهم ويستحي نساءهم، فكل ما تولد مواليد من الذكور يذبح فورا. فكل ام منتظره اول ما القابله تبلغ جنود فرعون واقفين على الباب. ولا بد ان تبلغ القابله. دوله تقريبا مخابراتيه، دوله بوليسيه. يعني مخبر لكل مواطن. يا لطيف. او لازم مع القابله ماشيه والعساكر وراء فالوان. فذهب عقلاء بني اسرائيل لفرعون. كان بني اسرائيل يعملوا عند فرعون سخره يعني مسخرين بدون اجر. حتى السحره كانوا يشتغلوا كده طواعيه واختيار مش طواعيه كرها يعني. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يعني ممكن تعطيني أجر لو غلبنا موسى؟ يبقى إذن كانوا قبل ذلك إيه؟ مجانا. مجانا كان بلقمة العيش يعني. سخرة يا لطيف. فهذا جبروت غير طبيعي. فأول القابلات ما تبلغ يذبح الولد فورا فورا دون نقاش. يذبح أمام ابن أمام أمه. يعني تخيل أنت تحمل 9 أشهر أول ما تلد يذبح. وتترك البنت. تذهب للقضاء مثلا. قضاء من؟ تشتكي الجنود فرعون. تشتكي. لم يكن هناك محاكم مثلا انذاك؟ في محاكم تفتيش بقى. محاكم من؟ كان المحكمه والقاضي والجلات وفرعون. فعلا؟ مفيش قضاء. ما كان صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت الفرعون خلاص. ابدا. ما هو قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. انا اللي اشوفه صح والصح. يا لطيف. ولك احنا نعملها اشتراكيه نعملها رسميه نعملها انا اللي شايف كده. طب يا استاذ مفيش استاذ. لا حول ولا قوة الا بالله. ما اريكم الا ما سوف نرى هذا. كان يسمهم سوء العذاب. والعياذ بالله رب العالمين يذبح ابنائه ويستحي نساءه. انه كان من المفسدين. فذهب عقلاء بني اسرائيل قالوا طب يا فرعون ممكن تستبقي لنا مواليد سنة من الذكور وتذبح مواليد سنة اخرى؟ يعني يبدو ان الرجل قلبه رق. يعني هي رق نسبيا يعني هي دقة نسبية. فوافق. فولد هارون في سنة الايه اعطاء الامان. في العام الذي يليه ولد موسى. عام الذبح. عام الذبح. يعني موسى ولد في عام الذبح. ويقول ابن القيم كم قضى فرعون في تذبيح بني اسرائيل من الاولاد. وكم هو مهموم بهذا ومستعد له. ولكن لسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك ومن مالك وداخل قصرك. الله. يبقى اذا اراد الله شيئا. الله. ونعم بالله. القصص ما القصص اهو. القصص العقيدة. جميل. قصص يقين. تثبيت. لا بلاش كده. احنا نجد في سياق النص ايه. فموسى يولد في عام الايه? عام القتل. خلاص? نعم. ونريد وبعدين قبل ان التوطيع بتاع القصة. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ده مش لبني اسرائيل بس لا. لكل مستضعف في الارض. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. يعني انا ارى ان اولادنا الان الصغار في فلسطين ان شاء الله سوف يمن الله عليهم بمنه وفضله وجوده وكرمه ان يتسلموا هم مفاتيح بيت المقدس لانهم هم الذين يدافعون عن اخر رقعة في عرضنا العربي الاسلامي. ونريد ان نمن لما ربنا يقول ايه مش يريد الله ان يمن لا ونريد بلفظ العظمة ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. هذا التمكين سوف يأتي ليس لبني اسرائيل فقط وانما لكل من يتقي الله رب العالمين. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مش هؤلاء انتم مستضعفينهم وتذلوهم وتقتلوهم وتجوعوهم وهكذا. لا لا لا نريد ان يعني الله عز وجل يريد ان يظهر عظمته وفضله وقوته على هؤلاء. ندخل على قضية الولادة لان دي اول مرحلة واول حلقة من حلقات سيدنا موسى. نعم. المولد. والله قبل الولادة ينازعني سؤال. هم في عهد سيدنا يوسف كان لهم حظ وكان لهم مكانة. هو لانه يعني هو منهم. لأنه كان وهو جاي. على خزائن الأرض أنذاك. فما الذي يعني ضاع بهم الزمان ووصلوا لهذه الله يرضى عليك. لما تركوا ما كانوا عليه من دين. لا يترك شعب. لا يترك شعب من الشعوب دين الله سبحانه إلا ويذل لغيره. بس فضلتك الفترة قصيرة يعني. لا لا يعني لا لا الأمم فضل. يعني ثلاثة قرون بسيطة في عمر البشرية بسيطة. وكانوا طوال الأعمار. يعني ما كانش عمرهم قصيرة زينا ولكن لما ابتعدت عنهم الرحمة وابتعدت عنهم النصرة ووصلوا الى الذل الى ان يعني سبحان الله فرعون يسوبهم سوء العذاب بهذا المنطق ولا يستطيع ان يقولوا له لا. لماذا؟ لانهم عاشوا مع الاكوان ونسوا المكون. هل هذا لبني اسرائيل خاصة لا كل الجنس لنا البشري؟ جميعا لنا جميعا لنا جميعا لنا جميعا إذا ابتعدنا كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نقول نختلف مع بعض ونقسم بعض جماعات ونخبط في بعض، والأخ يكره أخوه، والزوج يسوم زوجته سوء العذاب، والزوجة تنكد على زوجها، ما النتيجة؟ هذا الذي نحن فيه. هوان هوان هوان وما دل. طيب. نعم. وأوحينا إلى أم موسى مفاجأة أن الله يوحي. كيف يوحي لامرأة ليست من الأنبياء؟ هذا نوع من الإلهام. نعم. إما برؤية أو يقين يأتي إليها، كما أوحى الله إلى النحل، وكما يعني أوحى إلى بعض من عباده. خلاص. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. خلاص. يبقى إذن علمنا من القصة إيه؟ أنها وضعت. أنها وضعت. وضعت. ولن يقتل. أن أرضعيه. خلاص. فإذا خفت عليه من هؤلاء الواقفين على الباب فألقيه في اليم، ارميه في النهر، نهر النيل، كان بيتهم قريب من نهر النيل. ها؟ إذا خفتي ألقيه. كيف؟ المفروض إذا خفتي أحضنيه، ضميه، اهربي به، مش ألقيه. المتكلم هو الله. ونعم بالله. ونحن في عقولنا القاصرة لا نفهم. لكنها بشر. إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لا هي بشر، مش بشر عادي. لا. أم. وأوحينا. هي دخلت في إيه؟ الملهمات. التي تلهم من الله سبحانه وتعالى. في درجة أعلى. كانت على دين. يعني. يبدو كانوا على دين. يقول لك هذا البيت كان على دين. سبحان الله. دينهم ماذا؟ دين سيدنا يعقوب. لأنه حفيد سيدنا يعقوب. إذا تسنى نجد يعقوب جده. نعم. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. أصل الكلمات العربية عجيبة. يقول لك إيه؟ سبحة. يعني سبحة في اللغة. مش في المصطلح الشرعي. الصلاح. لا لا. سبحة يعني انتشر. صحيح. انساح. نعم. صح. أخلبها. حبسة. حبسة. فإن لم تسبح فأنت محبوس في بشريتك، وإن سبحت فأنت منتشر في هذا الكون. الله جميل. الله. فأوحينا جميل. إلى أم موسى فبهذا الوحي هي ارتقت إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ما أنت خلاص هي فهمت الفهم، رزقت الفهم في المنع. ولا تخافي من إيه؟ من فرعون. انه سيقتل. ولا طبعا هو هيقتل. سيقتل موسى يعني. هيقتل. ولا تحزني لفراقه. صح. الخوف والحزن. مشكلة الخوف والحزن للبشرية كلها. ولذلك اعظم نعيم في الجنة لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون. لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. كلنا اما خايفين من بكرة. يحزن على ما فات. ما فات من الدنيا للأسف. لكن لو حزننا على ما فات من الاخرة كان هذا الحزن في ميزان الحسنات. يعني لو حزنت على تقصير صلاة حفظ القرآن قولي بلغت 40 سنة وما حفظت القرآن، بلغت كذا وما حفظت، بلغت كذا وما استقمت. سبحان الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. كلها بلفظ العظمة. إنا بلفظ العظمة. أوحينا. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مش إني جاعله وجاعلوه. بلفظ العظمة كلها. نعم. هذان كما تقول المرأة العربية لما قيل لها ما هذه البلاغة يا امرأة، قالت وهذه بلاغة بجوار آية القصص وأوحينا إلى أم موسى. قال وما فيها من بلاغة؟ قالت فيها 8 أنواع من أنواع البلاغة، أمران ونهيان وبشارتان وخبران. نعم. أما الخبر الأول وأوحينا إلى أم موسى فأرضعيه، أن أرضعيه الأمر الأول، فإذا خفت عليه الخبر الثاني فألقيه في اليم، الأمر الثاني ولا تخافي النهي الأول، ولا تحزني النهي الثاني، إنا ردوه إليك البشارة الأولى، وجعلوا من المرسلين البشارة الثانية. فيها أمران وخبران وبشارتان ونهيان. نعم. سبحان الله. صحيح. المرأة العربية سبحان الله لماحة. هي مش لماحة، هي عاشقة اللغة فتفتق ذهنها. ما احنا نكدنا على الأولاد في اللغة. تأخذ مدرس لغة عربية وهو كاره اللغة. هذه الكلمة إذا كانت مرفوعة فهي فاعل، أما إذا كانت وهي في أول الكلام فهي مبتدأ. كده ولا فاهم، لا مبتدأ ولا فاعل. سبحان الله. يا أخي قول له أعطي مثلا آية سورة، قول له أعرب ويمر على قواعد الإعراب ببساطة وسهولة. الولد عنده ملكة. لكن تجيب له بتعقده وتجيب له كلمات سبحان الله ما كل كلمه مش من الحالات القواعد الجامده. ربما اللوم على الوزاره ليس على المدرس لانهم اهانوا مدرس اللغه العربيه تحديدا. على كل نشوف حتى بالدراما حضرتك عندنا يعني وهين المدرس على كل اللغوي. على كل انا اهيب بابنائي من مدرس اللغه العربيه ان يجعلوا الطلبه والطلبات يعشقوا اللغه. هذه مهمه ابنائنا من مدرس ومدرسات اللغه العربيه حقيقه. وان المدرسه تعمل يوم كامل لا ينطق فيها الا بالعربيه الفصحى. وماذا تفيد اللغه العربيه مولانا؟ نعم ماذا تفيد العربيه؟ تفيد ان نفهم كتاب الله، فان فهمنا كتاب الله طبقناه، فان طبقناه نصرنا رب العباد، فان نصرنا رب العباد علينا همه الاسلام وعلم الاسلام، فلا يحاسبنا رب العباد يوم القيامه. القران كتاب تعبد. القران منهج ليس كتاب دنيا. لا لا لا القران منهج ان طبقناه صلح الراعي والرعيه والحاكم والمحكوم وصلحنا جميع الرجال والنساء كبارا وصغارا. انتم عالم بشؤون دنياكم، شؤون دنياكم في الكمبيوتر في التخطيط في التنظيم، لكن كله وفق منهج الله يعني عبادا لله سبحانه وليس الا عن طريق القران الذي نزل بلغه العرب بلسان عربي مبين. طيب المهم وضعته في الصندوق، انا ادخل في تفاصيل المفسرين، المهم القته في اليم خلاص. وصل الى الشاطئ الاخر، الشاطئ الاخر عند قصر فرعون. قالت لاختي قصي قبل ما تقصه قبل ما تتقص اثره يعني. نعم. قال فالتقطه آل فرعون. التقطه هي القته في النيل في اليم، وضعته في ذهب بقدر الله الى قصر فرعون. تمام. لا حول ولا قوه الا بالله. هي خايفه من مين اصلا؟ من فرعون. طب والصندوق راح فين؟ لفرعون. بس خلاص سيقتل موسى. خلاص المنطق. فالتقطه آل فرعون ليكون. دائما اللقطه تدل على الفرحه، لما تلتقط شيء الله وجدت كذا. التقطه الطير لما يلتقط الحب سبحان الله يفرح. انس رضي الله عنه يقول كنت لا احب القرع اليقطين فاحببته لما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحفه سبحان الله. فالالتقاط لشيء محبب. فالتقطه. والله احنا الان نقرأ القرع يا مولانا. يا بعض اي قرع حياتنا قرع. ف يعني فالتقطه آل فرعون خلاص. يقصد من آل فرعون؟ من آل فرعون؟ حرم زوجته والحريم اللي عنده. نعم. التقطه آل فرعون آل فلان. فالتقطه. المهم راح على القصر. نعم. الذي يملكه فرعون وآله. نعم. فالتقطه آل فرعون. طب دايما اللقطه تكون خير ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا يشعرون. عدو يعني انه صاحب حق واصحاب باطل. طب حزنا لانه سوف يزول ملكهم على على على يد هذا الطفل الصغير. طفل صغير لا يملك شيء، لا معه لا سلاح ولا حرب ولا حراسه ليس ولا اضعف منه. ما فيش، هو طفل عايز رضعه لبن بس. من المقدر والقادر في هذا الكون؟ الله. هذه هذا قصص التوحيد. نعم. يعني تعالوا درسوا لنا التوحيد، هو التوحيد ده سيد العقيده. صح. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا يشعرون، لان الانسان لا يشعر بمستقبله الا اذا يعني استقام على طريق الله. نعم. المهم واصبح وقالت وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك. وطبعا هي لما القته لك أن تتخيل أم، ولو أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله. هذه البشرية الخالصة أم وتلقي ابنها بيدها داخل صندوق وتلقيه ولا تدري إلى أين هو ذهب. الشيطان ينشط في هذه الحالات يعني كيف يعني سبحان الله العظيم كيف تلقي يعني هذا الطفل الصغير الرضيع بهذا الامر وكان مكان في في في في حضنك ضمي وخالف الامر. لكن العبد اذا ايقن بما عند الله ربط الله على قلبه، فمن لم يربط على قلبه فليس بمؤمن. وذكر الصبر عند الصدمه الاولى. لا ليه؟ انت اول ما يجي لك الخبر يظهر ايه المؤمن من غير المؤمن. واحد يقع على الارض، واحد يرتعش، واحد يخاف، الثاني ثابت ولا كان في شيء. ليه؟ لأنه في معية الملك. ونعم بالله. لولا الرباط. المهم فلما الصندوق صار وصل التقطوه قال لك أول ما كان يرى موسى أحد لابد أن يحبه. سبحان الله. ما ربنا قال إيه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله. حتى يقال إن فرعون أحبه. أصل حب إلهي. زي بالأمر. زي بالضبط يا جبريل إني أحب فلانة فأحبه. بالأمر. بالأمر. وجبريل يأمر الملائكة أحب فلان ويوضع له القبول في الأرض. روح في أي منطقة. قول له يا سلام ما شاء الله عليك. هذا حب. وفي ناس والعياذ بالله يعني إذا رأيتهم أبغضتهم من غير ما تعرف هو من سبحان الله. فقالت وقالت امرأة فرعون أول ما مسكته قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هذا ولد واضح انه من بني اسرائيل لانه له يعني شكل معين ملامح طبعا في ملامح مصريه وفي ملامح اسرائيليه من الاجناس سبحان الله. قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فقال لها قره عين لك انت. يقول العلماء لو قال لها ولي كان هداه الله. هو اغلق الباب من الاول. اذا فرعون هنا مسير ام مخير؟ لا مسير. مخير. لا صفر مخير يعني مخير مخير خير. مخير طبعا ليس مسير. لا لا مسير يعني مسير يعني مسير هو مخير هو الذي اختار يعني اذا هو يعني موسى لم يرى منه فرعون ضرا ولا نفعا بعد حتى يكره ويغلق الباب هكذا. لا لا لان هو لا يريد اي هو لا يحب احدا. الكافر لا أصلاً. يحب احدا. الكافر لا يحب. الكافر يحب الكرسي يحب المنظر. الفجر يحب ايه؟ ان يستمر. عبد الملك بن مروان يقول نعم الملك لو دام. طب وبعدين وبعدين يعني دام كيف يدوم يعني؟ سبحان الله. صحيح. نعم نعم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون بايه؟ بالمستقبل الاتي. طبعا. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. اصبح يبقى ايه ده بات ليلة. نعم. اصبح. نعم. يعني يبقى القتب مثلا في المساء اصبح الصباح. واصبح فؤاد ام موسى فيها عنصر الزمن في فرق تحول زمني. نعم. اصبح فارغ. وفي قراءه تقول واصبح فؤاد ام موسى قارعا. القارع هو الايه يقول لك رجل اقرع يعني خلى راسه من الايه الشعر. من الشعر نفسه قارعا يعني سبحان ليس فيه الا ايه الا التفكير في موسى. موسى. نعم. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فارسلت ان باب اتخاذ الاسباب قالت له قصي شوف هو رايح فين. هنا قال فؤاد وقال قلب في نعم نعم نعم نعم نعم نعم يتقلب القلب القلب قلبه والفؤاد عباره عن ايه السويداء التي تخص الروح والمحبه والكراهيه. لكن صبر ام سيدنا موسى على هذه الفجيعه من عند الله سبحانه وتعالى. ربطنا على قلبها طبعا لان الله ينزل الابتلاء وينزل بجواره اللطف لكل البشر. لكل البشر ام لام موسى لانه اوحينا. لا ان هي لا هي لكل البشر ولكن للدرجه الاولى لمن وقف على باب الله وعلم ان من المبتلي. بس بس هو انت لما يجي لك الابتلاء تقول ده من الله. بس خلاص. بس زي ايه زي زوجة جابر يقول له لما ابنها مات جابر بن عبد الله قال له والله ان أمانة. أن قوما استودعوا جيراننا أمانة وجاء أصحاب الأمانة لأخذها فأبى الجيران تسليم أمانة قال أخطأ جيراننا قالت وابننا كان عندنا أمانة وأخذها الله. صاحب الأمانة أخذ الأمانة لك إيه؟ منطقة عجيبة هكذا هو الإيمان هكذا هو الإيمان سبحان الله. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بصرت به عن جنب يقال يعني هنا تقديم وتأخير في سياق الأحداث مولانا. بالضبط كده بالضبط كده بالضبط العبرة في القرآن الكريم من هذا التقديم والتأخير نركز الحدث على الأهم فالمهم أن سيدنا موسى في أصبح في أيد أمينة ثم يلتفت أصبح في أيد أمينة لأن الله عز وجل هو الذي وضع هذه الأمانة حول إطار هذا الرضيع الذي لا يملك شيئا. بس مش عشان هو هي ايد امينه لما فرعون يده ليست امينه سبحان الله. وبعدين قالت لاختي قصي فبصر بي عن جنب. عن جنب يعني ايه؟ يعني يقال عن جنب عن حب معرفه واطمئنان على اخيها او جنب عن جنب لكي لا ترى انها تراقب. فدخلت قالت انا ارضعه هجرب. هم كانوا يسألون عن مرضعة. مرضعة. فأقول امرأة يعني تحريم المرضع جاء بأمر من الله. يعني فرعون ألم يخطر بباله مثلا يعني أنه يقتل أبناء الناس ويأخذ هو ولدا رضيعا يربيه ليلبث فيه من عمره السنين مثلا؟ الله عز وجل يعني يمنع الشيء على رعيته ويستحله لنفسه؟ نعم. اللي خلى بيقتل بيقتل ويذبح ويسوب الناس عذاب وسوف نرى ماذا سوف يصنع. انت ايه قضية انه يستبيح لنفسه؟ سمان ده هو اقول انا ربكم في الاخر انا ربكم الاعلى عادي يعني عادي تكلم سمان لا الله. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل ان تصل اخته المراضع محرمة عليه. يمسك اي مرضعة يأبى صدرها ويفضل يبكي احنا طبعا طفل سبحان الله ولا في لا لبن صناع ايامها ولا ما في ليبرونا ما فيش كلام ده سبحان الله العظيم. ولذلك الاولاد عندنا احيانا عاطفتهم صناعيه نحونا من اللبن الصناعي سبحان الله اكبر. لان الام تفطم بسرعه عشان عايزه تروح العمل تسيبه بقى يرضع من اي شيء بقى هرمونات يرضع خشب يرضع اي شيء سبحان الله. فبصرت به عن جنب والله يا ابني من اشار البريت ما يضحك يعني صحيح. والله صحيح. لان الحنان الذي كان عندنا لامهاتنا وابائنا وتقبيلنا لايديهم ورؤوسهم وارجلهم وطاعتنا لهم نتيجه هذا الحنان المتدفق الذي تدفق من امهاتنا لنا. لكن الاولاد العاطفه هي سر عجيب طبعا يقول لك في اشعه غير مرئيه تخرج اثناء ارضاع الام لابنها. ولذلك الولد في الايام الاولى لو حملته اي انسان غير امه يصرخ لكن اول ما تحمله امه يسكت لانه تحول يعني تعود عده شهور على دقه قلبها. اذا حمله ابوه نفسه لا سبحان الله تمام صحيح. تمام فشوف كرم الله سبحان الله. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هي اخته هل ادلكم هنا أمي. نلحظ تدخل الله سبحانه وتعالى في كل شيء. امال وتصل على عين تبقى ازاي؟ الله أحسن. لتصل يعني أحسن. كل خط ما شوف أحسنت. لو انا وصل ايماني درجة عالية وانت والاخوة المشاهدين والمشاهدات وابنائنا وصل ايمانهم في الدرجة العالية هذه لرأى يد الله في كل شيء. قال علماؤنا ان لله يدا خفية دعها تعمل ولا تتعجلها فانما الامور بمقاديرها. لا اله الا الله. دع يد المقادير تعمل ونعم بالله. بس سأله سؤال قال له امدبر ام مدبر له؟ قال له والله مدبر له. قال له اصبر لما دبر لك اسكت. انت دبر ليه؟ انت عملت اللي عليك بس اترك الامر كله لمن بيده الامر كله ونعم بالله. بس كده ونعم بالله. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقلت انا ممكن ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحوا. جابوا امه اول ما امه دخلت وضعوا موسى على صدرها التقم ثديها. قال انت امه؟ لاحظ لماذا؟ قالت نحن من بني قوم لا يرفض اثداءنا الاطفال. هتقولي اي طفل طبعا على صدر تقدر يقبل رد حصيف. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني لما تعرض بامر كده سبحان الله دي تبعدك عن قضية ان تقع في شرك الكذب. لو لست امه لا قال نحن من قوم جابت بإجابة عامة ممن الرجل يقول الاعداء منا قوم قبائل العرب كثيرة. من هذا ابو بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل يهديني الطريق. ما قال على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما قال محمد ثم اعداؤه. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ممن الرجل ما قال من قريش؟ لا قال من ماء. ما هو يعلم ذمة الأونية السائل بلا شك. فقال من ماء قالوا قبائل العرب كثيرة سبحان الله. والبقي على الله سبحانه وتعالى كله على الله. ألم ونعم بالله ونعم بالله أحسن كله على الله. ألم تخشى أم سيدنا موسى أن يؤتي لها بمولود كتجربة سوف يلتقي بثديها؟ هذه أم يعني أسرة مؤمنة. مش في أسرة تقول تعمل تأمين شامل؟ احنا ده احسن ندخل في الفقه مش تأمين. لا احنا كنا على التأمين فما بالك بالمؤمن إلهيا. ونعم بالله. الله جميل. بأسرة وما يتوكل على الله فهو حسبه. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. سبحان الله. تقر عينها أن ابنها إيه معنا ولا تحزن على ايه؟ على فراق سبحان الله العظيم. قال لا تخافي ولا تحزني. تمام خلاص ايه؟ ولتعلم ان وعد الله حق. ان ردوه اليك ولما تأتي وجعله من المرسلين. 40 سنة تنتظر الواو دي 40 يعني سنة. يا الله الله ينور على فضلتك. يعني لا نتعجل قدر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله المصيبة فينا خلق الإنسان من عجل لكن المؤمن متريث ينتظر قدر الله به. ها يقول الله والله ما أراد الله خيرا خلاص كده خير كده خير. لكن إن ردوه إليك بسرعة. أيوة وجعله من المرسلين بعد 40 سنة. من يصل 40 سنة؟ ممكن تقول بعد طب فين الرسول؟ فين الرسالة؟ وبعدين إيه؟ هي ظهر لها الكتاب يقرأ من عنوانه في اول لحظات رد اليها خلاص بتنتظر فرج الله التاني. والله هذه الام من الصفوة. طبعا الأم سبحان الله من الصفوة. هو درس لكل نسائنا. هو دي اي ام؟ سبحان الله العظيم. لا ام الكريم دي قضية اخرى. ام الكريم دي قصة. سبحان الله. انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين فرددناه الى امه كله بلفظ العظمة. ليه بلفظ العظمة؟ لان هذا الطفل عند فرعون مناسبه المقام هكذا. الله في وبعدين فرعون ده مش ده مش ايه يعني مش اب عادي ولا حاكم عادي. ده حاكم بيقتل ويذبح ويذبح بني اسرائيل ويذبح الذين ولدوا في هذا العام وهذا ولد من بني اسرائيل. الله انت عايز المقومات كلها ايه؟ ها صحيح بس خلاص عظمه هكذا. واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان. بس وبعدين يا سيدي في التنظير في سوره طه قال ايه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي حينما وزيرا حينما من طلب منه ان يذهب الى فرعون. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. الله مره اخرى هي مره اولى. صح هذه الاخرى. الله يرضى عليك. ولقد مننا عليك. المنطق كل مره اولى لا مره عشان تعديد. اصل انت موسى تتقلب في ايه ولتصنع على عين سواء هي اخرى اولى ان النعيم مكرر عليك. الكرم متتالي. ماذا يقصد ربنا بمره اخرى هذه المره حينما كان في فرعون في قصر فرعون؟ لا هي حكايه قضيه ايه؟ ما هو دلوقتي يعني يا ربي اشرح لي صدري. انا رايح لفرعون لازم اشرح لي الصدر ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. انا راجل شديد وعصبي ومتسرع احيانا حيث واحد يهديني كده شويه. سبحان الله. هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل قد اوتيت سؤلك يا موسى. الان سبحان الله. وانا اذكرك بس انت كنت صغير ما تدرك ولقد مننا عليك مره اخرى. كنت صغير فاخرى عشان لصغر سنك ايامها. اوحينا الى امك. اوحينا الى امك كما يوحى. انا اقضي فيه جميل. تعال الى شوف جميل. تعال الى مدلول الالفاظ لانه خطير جدا. اولا انا معايا ولد هو اغلى شيء عندي ولسه مولود. قال لما تخافي عليه اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم. خلي بالك والله الفاظ شديده قوي. اقذفيه يعني انا اقذف ايه؟ الحجر. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالسهل. اذا انا امرت اليم الا يغرقه ولا ياخذه ولا يبتلعه ولا ينهي حياته ولكن امرت هذا الماء ان يوصله الى الساحل الاخر. لكن الذي بعدها يخيف. ياخذه الله. عدو لي وعدو لا عدو خلاص. تخاف ام موسى. طب هو القيت عليك محبه من هذه المحبه تمنع اي تمسه لانه حبيب للرحمن. يا عم ده بيشتغل تبع الكبير. انا اود اقف مع فضلتك على الحاله النفسيه لام سيدنا موسى. اذا خفتي اقذفيه فليلقيه ياخذه عدو. تمام يعني اين الاطمئنان؟ حتى مش ياخذه يعني ولي من عندنا عبد من عندنا رجل من عندنا عدو. لك ان تتخيل من ربط على قلبه من لدن رب العباد عز وجل. قال له ماذا تخشى يا ابا بكر؟ قال له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. احنا في الغار هو من هو لو وصل هيشوفنا من ولو جاء ده هم جايين حيا او ميتا حيا او ميتا المهم اجيب محمد باي وسيله. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما الا تنصروه فقد نصره الله. اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الحزن ايضا لا تخافي ولا تحزني ان الله معنا ان الله معنا بس وليه ان الله معنا قال عشان تاخذ من معيه من انت معه لم يقل ان معنا الله لا لا لا ان الله معنا قدم لفظ الجلاله على لفظ المعيه لانه يكلم موحد في ارقى درجات التوحيد هذا امر طب نقفز قفزه كده بسيطه ايوه سيدنا موسى قال ان معي ربي. ربي لانه بيكلم بني اسرائيل ان ربي معي هو قمه الادب ايضا لكن لانه بيكلم بني اسرائيل فبني اسرائيل عايزين انا معي انا الاول قبل الجلاله وقدره انا عايز افهم فضلاتكم معي. سيدنا ابو بكر سيدنا الرسول يكلم اكبر يعني الناس ايمانا وهو الصديق بعد رسول الله عليه رضوان الله تمام وعلى نبينا الصلاه والسلام فيقدم لفظ الجلاله على لفظ المعيه لانه من يكلم اصدق الناس ابا بكر يكلم واحد من الصفوه يقول ان الله ابو بكر ولا ان الله خلاص واحد حتى مش عايز معنا ان الله خلاص ما الله فيها خلاص خلص قال طيب. له معنا خلاص الثاني يكلم جماعه جبناء موسى قال كلا جبناء جبناء خوفين الا ان ندخل ابدا ومش هنعمل واذهب انت وربك فقاتله فان معي قال معاك طب خلاص رب يا الله وما قالش ان معي الله لكن فرق عجيب ان مش قال ان معي الله والله ان معي ربنا لا ان معي ربي لان انتوا لكم ارباب اخرى سناتي تفصيلا وهم كانوا في سوء الادب مع روح الله عيسى عيسى بن مريم هل يستطيع ربك مش ربنا لا خلاص واضح تعرف انهم في لحن القبر اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له لكن شفاء هذا كله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني تخيل انت من صنع على عين الله كيف الله يعني واحد يصنع على عين الله صناعه ربانيه خاصه سبحان الله ولتصنع على عيني ثم هذه المرحلة هنا ماذا يقصد ربنا سبحانه وتعالى الكلمة لم تقل لنبي لا ما إلا لسيدنا موسى المحبة وصناعة خاصة لأن كلهم صناعة خاصة وقال له لا. في طه وأنا اخترتك صحيح بس سيدنا محمد هو المختار وقال لموسى وأنا اصطفيتك وسيدنا محمد هو المصطفى وسيدنا موسى سعى الى الرساله وسعت الرساله الى سيدنا محمد الله عليه الصلاه والسلام جميعا فتح الله له نعم سيدنا موسى خلاص وصل الى قصر فرعون وبعدين جاءت امه يفرض لها مبلغ من المال قال صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله من توكل على الله حق التوكل سبحان الله رزقه كما رزقت أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها الله يا الله وتنتقل من بيت صغير إلى قصر فرعون بدل ما هي تربي مربية فيه مربيات في القصر فيسمى موسى من هذا اليوم الوليد الملكي سبحان الله يا إيه العز ده جميل. يصير فرعون وآسي امرأة فرعون وخدم القصر وكل من في القصر في خدمة هذا المولود ولذلك قال علماؤنا ما حمى الله موسى بمدافع ولا رشاشات ولا جيوش ولكن حماه بغلالة حب رقيقة تحيط قلب آسى امرأة فرعون فكانت هذه الغلالة هي البوتقة التي تربى فيها كريم الله موسى في هذا المكان المحبة دي شيء كبير كبير كبير سبحان الله من يوقع محبة هذا الطفل وسبحان الله يقول ابن القيم انظروا طفل من غير أم يذهب إلى أم من غير طفل ويرزق حب هذه المرأة التي لا طفل لها وخوف هذه المرأة التي ألقت بطفلها ثم يجتمع موسى مع الأم التي ولدت والأم التي أحبت فيا لجلال قدر الله يا الله جميل سبحان الله جميل ولد من غير أم يروح عند أم من غير ولد صح سبحان الله وبعدين يجمع الكل، ادي الام اللي ولدت وادي الام الايه الحاضنه المحبه سبحان الله. وكل ده فرعون ينفق بامواله مش على موسى بس، ده موسى وهارون ومريم اخته وامهم، والله اعلم كان له اخوه تانيين ولما ما ذكروا في التاريخ، كل ده يرتعوا في القصر. هي مريم ستنا مريم؟ لا يعني يقال ان اسمها مريم او كلثم او كلثوم ما يهمنا، لكن يعني يقال هذا. فمولا يا اخت هارون، يا نعم يا اخت هارون، زي اخ العرب يا اخ الاسلام يا اختين يعني كده. نعم. يربى موسى في هذا المكان، بس يقال انه قعد 30 سنه في القصر. في القصر ابن فرعون يعني ماذا يظن الشعب في موسى ابن فرعون ابن لا لا يعلموا انه من بني اسرائيل. يعلموا انه الشكل عام بعينه كله معروف، ورجل متدين سبحان الله. سوف نرى كيف عارف انه مستقيم الطويل. يعني ما قيل موسى ابن فرعون مثلا؟ لا لا لا لا لا ما كان في تبني. لا لا لا موسى ابن عمران معروف. ابن عمران معروف ابن عمران. كبر ناس يتجول في المدينة، يبدو العاصمة، يقال كان في عين شمس، منطقة عين شمس يعني هكذا يقال يعني في مصر، هي منطقة أثرية يعني بالضبط كده، او يعني صنع الحجر والحيل المنطقه دي. صحيح. من عين شمس والشرقيه وانت رايح كده في كان في عين شمس صنع الحجر من فال هكسوس لما بالضبط كده اللي يرضى عليك. تمام كده. ف ونزل المدينه على حين غفله من اهلها. مين سيدنا موسى كبر. ودنس يتجول، يبدو ما كانش يتجول في المدن من قبل. كان في هذا الوقت الشعب الاسرائيلي في مصر يذوق سوء العذاب من فرعون وجيشه وقواته. أيضا برغم مرور هذه الثلاثين عاما. لا هو كان لأنهم كبروا بعدد ضخم جدا، هو كان يخاف منهم، فكان يبغضهم بغضا عجيبا، فكان يقتل ويذبحهم يعني سبحان الله، ويؤذيهم ويسجنهم ويفتك بهم سبحان الله. المهم هو نزل وجد المنظر أمامه، وجد رجل من شيعته واحد قبطي مصري، القبط دول جنس يعني مش دين. كان اقبط من واحد من شيعته وواحد من عدوه بيتصارع. عدوه كيف؟ عدو قومه، لانه يعادي بني اسرائيل، لانه سبحان الله يكرهونه. سبحان الله. كراهيه. اذا ليس فرعون وحده. لا كراهيه، هو ثبت العداوه سبحان الله. والعداوات لا تبني شعوبا ولا امنا. اذا يعني من حال بني اسرائيل وهم مكرهون هكذا، هم بيكرهوا خلق الله فيهم بصراحه. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن سيدنا موسى اراد ان ينتصر يعني للظلم، لانه فيه هو يرى الظلم امامه. هو يرى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كان يعلموا ان هذا موسى ربيب فرعون؟ طبعا يعلم. يعني عارف. فاستغاثه الحقني، الرجل المصري هيقتلني. فسيدنا موسى بس بيريح ايده على الرجل كده، يقول لي اخي انت يعني فرعون يظلم وانت تظلم يعني. فوكزه موسى، وكزه يعني ازاحه بايه بخفه. قضى عليه، هو زيحه كده، الرجل وقع على ظهره خرجت روحه. كان قوي قوي كده سيدنا رهيب. موسى ما شاء الله. فوكزه موسى فقضى عليه. اول ما شوف كده قال هذا من عمل الشيطان. سيدنا موسى كان على اي دين انذاك؟ كان يقال على دين جده يعقوب ودين الخليل ابراهيم. كان هنالك شريعه. طبعا في شرائع. في شرائع، ولكن فرعون كان حاطط شريعه اخرى. انا هو الرب يعني. وسيدنا موسى حتى الان لا لم يعبد رب فرعون. لا لا لا لا لا لا خلاص لا نهائي. ولكن ظلت اسيا تقف بجوار موسى كام متبناه بقوه. لم يطرده فرعون. ما هو رب العباد سبحانه لما يؤيد احد بيبقى في داخل بيت عدوه هو مكرم. لا اله الا الله. سبحان الله. يعني فرعون يريد ان يبيد، ولكن الله يريد ان يستبقيه، فمن الغالب؟ ارادة الله. لا غالب الا الله. ارادة الله. لو رحت غرناطة تجد على قصر بني الاحمر كل الجدار لا غالب الا الله، لا بالعربي لغاية الان في اسبانيا، لا غالب الا الله، لا غالب الا الله، لا غالب. كل القصر مكتوب كده، تركت كما هي، لا غالب الا الله. سبحان الله. فلا غالب الا الله. صحيح. وكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، قال رب اغفر لي فغفر له. ثاني يوم نازل لقى ناس الرجل من شيعاتي ده يبدو بتاع مشاكل، بيتشاكس مع واحد ايه مصري اخر يعني سبحان الله. سبحان الله. فالمهم يعني قال موسى انك لغوي مبين. هو في ايه؟ انت كل اللي بتعمل لنا مشكله. فلما سيدنا موسى ماشي على الرجل عشان يخلص بينهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ الله الله الله الله، الحكايه بدات ايه؟ تنتشر. يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت؟ سبحان الله، ان تريد ان تكون الا جبارا في الارض. الله، جبار. سيدنا موسى يكره فرعون. الله الله، نفس قصه فرعون. هو سبحان الله لو كان جبار وعالي ولا الله، انت عايز تبقى نفس الخط؟ انت الا تريد ان تكون مصلحا؟ وقف وقف وقف. حينما وكز سيدنا موسى الرجل، هل بلغ بالرساله انذاك؟ لا لا لا لا، ما كان لا لا لا لا لا. كم عام تقريبا؟ كان 30 سنه. ما بلغ بالرساله؟ لا لا لا. ما كان نبيا؟ لا لا، لم يكن نبيا. سبحان الله. سوف ناتي كيف سيكون نبيا ويقتل بالضبط يعني بالضبط. لكن بالضبط. ما الذي فعله قانون فرعون اللي يقتص للقتيل وهو من الاقباط يعني هو نعم. من سلاله او من جنس افضل من من الوافدين هؤلاء الذين الذين جاءوا يعني الذين جاءوا الى هذه البلاد العجيبه. نعم بالضبط. نعم نعم. ماذا صنع قانون فرعون؟ يجب ان يقتل سيدنا موسى. يجب ان يقتل. وما الذي تم؟ الله لا، لكن الله لم يريد قتل موسى لان الله القى عليه المحبه وصنع على عين الله، فلا يستطيع فرعون ولا الدول الثمانيه ولا نظام العالم الجديد يستطيع ان يقتله. ازاي الحلفاء هذا؟ ما الحلفاء؟ خلينا يعني الحلفاء انذاك. طيب طيب. ما قتلوا سيدنا موسى؟ لا يستطيع، لا يقدر، لا يقدروا على هذا. سبحان الله. طبعا مع انهم كثر وهم قله. هذا رسول الله وكريم الله ومصنوع على عين الله والقيت المحبه على كل من يراه. ما هذا الذي نحياه الان فضيله الشيخ اللي هو نحن قله وهم كثر. طب ومتى كانت القله والكثره يعني؟ هذه موسى لوحده وجوه مصر كلها، ايه اللي حصل فيه؟ صحيح. لا يعلم الحق نصيرا، جاء من اقصى المدينه رجل. لا النصره هي يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اذا الخبر انتشر، موسى قتل واحد، بدا الرائحه تفوح، بدا الاسماء، وكان يقال ان كان شعب بني اسرائيل غطى على المساله عشان ما ينتشرش، لان راوا ان موسى هو النصير له وهو الناصر له، لواحد ينصره. من يعني يعني نقف عند وصف القران الكريم. ايوه. رجل يسعى. وصفه بالسعي يعني يعني جاء على همه وسعي، ويقال ان هذا هو الرجل المؤمن. من هذا الرجل؟ يقال انه رجل مؤمن من آل فرعون. من آل فرعون يكتم نزل ايمان، نزلت في فيه سوره غافر او سوره المؤمن. هو هذا الرجل من يقال انه هو إيمان؟ يقال انه هو. يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اي ملأ؟ الملأ. ملأ فرعون ام ملأ الاقباط؟ لا، ملأ فرعون. الله الحاشيه. هم غضبوا من موسى. خلاص خلاص، لازم ان يقتل هذا كمان، هيقتل كمان، احنا ربناه. قال له فرعون ما يصدق يعني. لا لا لا، هو هو منتظر. هو منتظر اي دليل. لم نربك فينا وليدا. احنا ممكن نفقد التهمه من غير ما تعمل، فما بال لما التهمه موجوده. هذا جاهز اهي. سبحان الله. فالمهم فخرج منها خائفين يترقب. هنا يعني نكته بسيطه. نعم. استمعنا على كثره الاسئله. فتفت فتفت. كان المنطق ان يذهب سيدنا موسى الى فرعون ليرتمي في احضانه حتى يحميه من تآمر الملك. في اراء تقول ان موسى لما كبر غادر القصر واصبح ولاؤه لله وللوحدانيه ولبني اسرائيل وليس لفرعون. ترك فرعون. ترك فرعون. سبحان الله. فهم لما اجتمعوا اقروا قالوا خلاص لابد من قتله. ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك، وعايزين يقتلوك وعارفين انك قوي، فهو يقبض عليك وتقتل. فاخرج. ان لك من الصحيح. اول ما جاله اللي راح توقع الله على ايه؟ اتجاه الحجاز. راح شمال الحجاز جنوب فلسطين، هناك على حواف الشام، هناك في منطقه ما بين الاردن ويعني المنطقه هذه. سبحان الله. هناك على ايه؟ على ماء مدين. عبر سيناء وخرج ووصل ماشيا. ما سبحان الله. الله اكبر. سبحان الله. فخرج منها خائفا يترقب. خلاص قال رب نجني من القوم الظالمين، لان هذا ظلم بين. فرعون طاغية وحاشيته طغاة وناس مجرمين وبيستدلوا الناس، اللهم نجني منهم. هل هذا درس نتعلمه؟ حينما نجد الظلم نغادر ونترك. سبحان الله. المستضعفين في الارض، الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد الارض مراغما كثيرا وسعة. لان الرجل لما عصى ربنا في الارض وقتل 99 قال له اترك المكان وروح مكان تاني. ف فأنت لما تتجد ظلما بينا في مكان لك أن تترك المكان وتوجد في مكان تمارس فيه دينك وعقيدتك. نعم. اسمح لنا نتوقف عند هذه النقطة ونتلقى بعض بعض الأسئلة من المشاهدين والمستمعين. عسى أن تكون في صميم البرنامج إن شاء الله. فيما قلناه نعم جميل. يعني حتى لا نستبق الأحداث. احنا لسه عند المرحلة الأولى، مولد موسى وخروجه من مصر، هذه هي المرحلة الأولى في قصة الكريم. لتكن الأسئلة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في المرحلة الأولى من قصة سيدنا موسى فيما قاله الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي لاستضاح نقطة أو لإضافة معلومة أو للاستفسار أو للاستبيان. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى ومع أسئلة المشاهدين. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من الفجيرة، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا سمحت. حاضر. تفضل. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي وقفات في سورة القصص. خفض صوت التلفاز أيضا أبو عبد الرحمن. حاضر. الآن جيد. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. نعم. إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جميل. من ظاهر اللفظ يبدو أن سيدنا موسى عند مولده كان في مأمن. كان في مأمن. بدليل مأمن. أن أرضعي أو حين أن أرضعي ورضاع عملية تحتاج لهدوء نفسي وسكينة، والخوف كان عليه في المستقبل بدليل فإذا خفت عليه، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. فهل هذا المعنى يعني يستقيم؟ طيب بارك الله فيك، شكرا لك. أخ أبو محمد من رأس الخيمة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك أستاذ محمد والدكتور عمر عبد الكافي. يعني ارفع صوتك بعض الشيء أخي. تحياتنا لك أستاذ محمد. بارك الله فيك. والدكتور عمر عبد الكافي. بارك الله فيك، تفضل. الله يخليك. سؤالنا هو كيف تتعارض النفس البشرية عند أم سيدنا موسى عندما ألقته في اليم. نعم. مع أمر الله سبحانه وتعالى أن ألقيه في اليم. أم والدته لسيدنا موسى هي امرأة وهي بشرية. فكيف تعارض النفس مع أمر الله سبحانه وتعالى؟ تعارض؟ لا يعني بقصد أنا كيف النفس البشرية استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى وتغلت عن العاطفة. جميل، شرع وطبع. نعم. طيب حاضر. السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. في الحلقة الماضية كان في حديث على سيدنا داود، وكان هناك كلام وانتهت الحلقة على أن نكمله اليوم. سيدنا داود انتهى من زمن بعيد. من زمن بعيد. طب سيدنا سليمان. سيدنا سليمان. سيدنا سليمان. أنا سيدنا سليمان. فما عزا حدث في الحلقة؟ والله ما حدث، أنه انتهت الحلقة على الحديث حول الجن عند سيدنا سليمان، وموضوع برنامجنا الصفوة ليس الجن، أليس كذلك؟ تمام. فلهذا يعني توقفنا. بدأنا في قصة جديدة أو صفوة جديدة. لأنه ربما يتساءل بعض المشاهدين هذا حول إنهاء الحديث مع عند سيدنا سليمان، انتهت قصة سيدنا سليمان لكن الجن ليس بموضوع البرنامج. لا، ونحن تكلمنا عن الجن من داخل سورة الجن، وهذا ما قاله الله عن الجن، أما ما قاله الغير عن الجن أنا لا أعرفه. أنا أعرف ما قال الله عن الجن. نعم. أما ما يقوله الغير عن الجن طالما ليس في آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من شعر، عشان يعني في الآخر المجمل يعني بالمرة، أن في حياته أمرا غير طبيعي فعليه بسورة البقرة، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة والمشعوذين والأعمال والكلام هذا، يعني إذا كان يعني فالبيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة بيت تفر منه الشياطين كده، عشان إيه يعني إن شاء الله يبقى كده بالخير. هذا هو الشفاء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله؟ لا والله لا والله لا. أخي عماد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني داعي الكبير شيخنا شيخ عمر. الله يرضى عليك. الله يخليك. الشيخ بس بدي أسأل سؤال بصورة الكهف، لو استبقت شوية الأحداث، بس هي ربطها بداية بمولد سيدنا موسى. وقت صاحب العبد الصالح مر بثلاث مراحل سيدنا موسى. السفينة اللي خرقة والجدار اللي أقامه والغلام اللي لسه جايين القصة. صح، بس الربط هي تقريبا كملخص لحياة موسى كامل. الخرق السفينة أشير إليه كأني هو وضعه في اليم. ففي هيك في هيك ربط ولا؟ في ربط، لهنا سوف نأتي إليه. بارك الله فيك ما شاء الله. لا ما شاء الله المريدين اليوم مصحصحين معنا ما شاء الله. مستيقظين ما شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. إلى العراق أخي نزار، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، تفضلي يا أخت. سؤالي للشيخ، أولا أحب أثني على الشيخ، أنا من أشد المعجبين به. الله يبارك فيك. وأريد أحب أن أقول لك يعني أنني هدايتي تمت على إيدك والله العظيم. الله يرضى عنك يا رب. أنا تحجبت على إيدك شيخ، يعني واحد الله يبارك فيك، ربنا يكرمك وعينا بهذا الشيء. أكرمكم الله. الله يخليك. سؤالي شيخنا إنه هو كيف تم الإيحاء إلى أم موسى، بحديث أم بوحي؟ الكيفية. طيب بارك الله فيك. حاضر. نعم. جزيل الشكر شيخ. بارك الله فيك. ما شاء الله الأسئلة في صميم البرنامج. ما شاء الله لك الحمد لله كده. ما شاء الله. سعيد. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. يلا سوري أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور عبد الكافي. مرحبا يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. مرحبا سيدي، عليكم السلام. ألا تدخل قصة سيدنا موسى بقضية التوكل على الله عندما قال أمرها رب العالمين بأن تلقيه في اليم وتتوكل على الله، كقضية مثلا إنسان يريد أن يتاجر بالتجارة ويقول والله أنا لا أدخل هذه التجارة خوفا من أن أخسر. يا أخي أنت تاجر وتوكل على الله. فرب موسى رزقه عند فرعون، فأنت أدخل في تجارتك وتوكل على الله. ما شاء الله. فقضية العقيدة الإيمانية بالتوكل في عند سيدنا موسى، أم سيدنا موسى. نعم. بأن ألقته في اليم. نعم. وأن يتاجر الإنسان ويتوكل على الله. بارك. وأن يتوكل على الله في كل الأمور. نعم. ونعم بالله. اللهم اجعلنا من المتوكلين. أنا أؤيدك يا أخ محمد فيما قلت. طبعا ما شاء الله عليك. نعم. بارك الله فيك. نعم. إلى تونس أخت سونيا، ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير بهالبرنامج، ونشكرك ونشكر الدكتور عمر عبد الكافي، وإن شاء الله ربي ينفعنا بيكم بعلكم إن شاء الله يا رب. سؤالي الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا الله أنعم علي اليوم استجب لدعاء كنت أدعوه من وقت طويل أن أكلمكم بشرة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارك الله فيك. نفعنا الله بعلمك إن شاء الله. سؤالي هو إن كل ما قرأت هذه الآيات يعني استوقفتني عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحق بسم الله الرحمن الرحيم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وكل الأوامر التي تأتي بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى إلى اليم فليلقه اليم بالساحل هي يعني أوامر، مثلا اليم ليس مخير فيها، يعني هو مجبر أن يحمل موسى إلى حيث أمره الله. الأمر الوحيد الذي يكون فيه مخير هو الموجه إلى أم موسى، فإذا خفت عليه فألقي، يعني إذا لم تخفي عليه أو إذا لم تتوفر المشيئة لك فلا تلقي. يعني هنا نستدل أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يخير في أمر الله سبحانه وتعالى. أنا تستوقفني دائما هذا المعنى في هذه الآية، ولا أعرف إن كان هذا الفهم يمكن أن يكون صحيح أو لا. الله يجزيك. أنا أشكركم كثيرا، وأشكر بالذات الأستاذ محمد خالد، لأنه فعلا يقوم أحسن مقام للمشاهدين في أسئلته، فبارك الله فيه ونفعنا الله بكم إن شاء الله. يعني وكالته صحيحة إن شاء الله. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تؤاخذنا ما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. الأخ علي من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. دكتور عمر كيف الحال؟ يا مرحبا نعم الحال، الله يبارك فيك. جزاكم خير. الله يرضى عنكم يا رب. الله يباركك. سؤالي بسيط دكتور. نعم نعم. النبي موسى عليه السلام لما هو يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول فاحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يعني هل هو يعني لغة غير او كلامه كان لسانه ثقيل او هذا بس السؤال؟ جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وجزاكم خيرا مثله. نجيب على هذه المجموعة ثم نتلقى مجموعة اخرى. نشكر الأخ أحمد حبيب على التليفون، ينوع بين الدول العربية. جميل ربنا يكرمك. وهذا شيء زايد من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا. الأخ أبو عبد الرحمن من الفجيرة، هل كان سيدنا موسى في أم سيدنا موسى كانت في مأمن وهي ترضعه لأن الرضاعة تحتاج إلى مأمن، وكيف كان فرعون يذبح الأطفال آنذاك؟ المأمن الحقيقي أن تكون في معية الله، وإن كان ظاهر الأمر يرى غير ذلك. أهل الكهف قال فأووا إلى الكهف، هذا كهف ضيق مظلم ينشر لكم ربكم الرحمن، فليست القضية بسعة القصور ولكن بسعة الصدور. القضية مش يعني أنت يعني كان عندها وقت ترضع مثلا. نعم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعمي عنها عيون الجند حتى ترضع يعني. فأرضعت، وبالذات الأيام الأولى الثلاثة التي يأخذ فيها الولد المناعة الطبيعية، مع انه طبيعي يعني يذهبون يحذون حذو القابله. تمام جميل. يسيرون خلف القابله، لكن الله عز وجل اخر اخبار هؤلاء القوم، لانه يقال ان القابله التي جاءت الى ام الكريم فلما نزل موسى على يديها رات في عينيه بريقا فاحبته، فقالت للجند ليس هذا بولد، صنفضوا، الى ان كان يصرخ ولد بيصرخ بتاع. يعني كيف ان تسكت الام ولد مولود يعني كيف، فمعروف ان هذا ولد له. فسبحان الله عم الله العيون حتى جاء الوقت الذي القته في اليم. فانا اقول ان الهدوء كل الهدوء والامن كل الامن في معية الله، حتى وان اجتمع الناس عليك جميعهم. نعم. لكن فإذا خفت عليه، إذا يعني أدت شرط، من المحتمل ألا تخاف عليه مثلا؟ لا لا لا لا، فإذا خفت على أول ما ترى الجنود دخلوا لأخذه ألقيه أنت في اليم. فقال العلماء المفسرين جابت الصندوق ووضعته وربطه في حبل على وتد على حافة النار، عدت العدة جهز يعني إذا للتحقق الأسباب. اتخاذ الأسباب إذا للتحقق. نعم نعم. يعني الأخ عبد الرحمن عجب لأنه قال إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. تمام. نعم. وأنا أزيد له خافض لشرطي منصوب بجوابه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تمام تمام. الأخ أبو محمد من رأس الخيمة، كيف تقبل نفس أم سيدنا موسى وهي أم الشرع الإلهي، كيف تغلبت على الطبع الإنساني؟ أولا نحن نغلب طباعنا الإنسانية على شرع الله سبحانه وتعالى، لأننا ما ربينا حق التربية على كتاب وسنة، نحن تربينا على عادات وتقاليد. يعني مثلا ولأن أخي قد دعاني إلى عرس ابنته وأن هذا العرس فيه راقصة وفيه مغنية وفيه كذا وفيه كذا، نقول له لا تذهب، يقول الناس، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. فقضية أن هذه الصفوة، هؤلاء الصفوة هم الذين يغلبون الشرع الرباني على الطبع الإنسان. هذا ديدنهم. صحيح. وهذا محور برنامجنا مع فضلاتكم بالإذاعة. في الإذاعة. إذاعة الشرق. نعم. الشرق. نعم. والطبع. نعم. الحمد لله. الأخ أحمد من الشارقة يعني استبق الأحداث بمسألة سيدنا موسى والعبد الصالح. سوف نأتي عليه إن شاء الله. أخي أحمد سوف نأتي بإذن الله عليه. إن شاء الله. الأخت لفاف من العراق، كيف أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم سيدنا موسى؟ يعني إما عن طريق إلهام أو منام أو قر في قلبها هذا، يعني الله أعلم بالطريقة، لكن علمت أن هذا أمر من الله. الوحي له صور، يعني له صور شط يكلمه الله أو بالمنام. نعم. الأخ محمد من سوريا، يعني قصة التوكل حقيقة هذا جميل. يعني نحن متوكلون لا متوكلون. المفروض أن نكون هكذا، المفروض نكون متوكلين، يعني نغرس الحب ونغرس البذر ونراعيه ونسقيه ونراعيه ونعمل التجارة ونعمل دراسة الجدوى، وبعدين سبحان الله كما أعد الرسول الصحابة في بدر، هذا هو العمل. ثم يأتي النصر، ثم أتوكل، أعقلها وأتوكل. يعني يأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، هذا جميل. والتواكل، التواكل هو عدم الأخذ بالأسباب ثم يقول قد توكلت، له النبي يقول قد تواكلت. قال عمر بن الخطاب للرجل: لما لا تكون كالغراب الصحيح وليس كالغراب الكسيح. صحيح. أخت سونيا من تونس تقول: ما المحيا لاحظته من قوله تبارك وتعالى: فإذا خفتي عليه فألقيه. فخفت فيها تخيير، لكن فألقي فيها أمر، فليلقه اليم فيها أمر من الله لليم. نعم نعم نعم. ليس هنالك تخيير. لا لا نعم. هل لا. الإنسان فقط هو نحن بطبيعة علم الله السابق للطبع الإنساني أنها سوف تخاف. فيقول لها عندما يعني يدب الخوف إليك، هذا الخوف متمثل في جنود فرعون الداخلين إلى البيت الأخذة. هذا هو الخوف. فالخيف اليوم. يعني هي مخيرة هنا. أما ملاحظة الأخت سونيا: فليلقه اليم. هذا أمر. هذا أمر من الله. اليم غير مخير. لا اليم غير مخير. اليم كما كان مع يونس: يا يونس يا حوت، أرسلت لك يونس، أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما. فهذه القضية، نفس القضية: أيها اليم، ما أرسلت إليك هذا الطفل لتغرقه، بل ألقيه هناك على على على على ساحل فرعون. هذا أمر. نعم. لأن الأكوان صارت في خدمة، يعني هذا الذي صنع على عين الله. سبحان الله. الله سبحان الله. يعني يا أرض الطاعة تقربي، يا أرض المعصية تتباعدي. يسخر له الطبيعة. المطر طبعا، المطر لما نزل في في في في بدر عمل إيه؟ ثبت الأرض من تحت أقدام المسلمين، وزلق الارض من تحت اقدام الكافرين. وهذه ارض، وهذه نفس الارض، نفس المنطقه، نفس المطر، نفس الجندي، لكن جندي معه وجندي على. سبحان الله العظيم. لان الخلق هو الله ونعم مدبر الكون هو الله. لو اخلصت الامه، لو كان المليار و300 مليون مسلم ذبابا، طنينهم يقتل اعدائهم ذبابا. صحيح. بارك الله. والصحابي الذي دعا الله سبحانه وتعالى ان يؤخر الشمس في المعركة، سيدنا يوشع. اخرت الشمس. اخرت الشمس. الا يا اخت يوشع خبرينا، قال شوقي فيها كذا. سبحان الله العظيم. الاخ علي من الشارقة: فحل العقدة من لسان كلمة سيدنا موسى كان بها. سوف نأتي. سوف. هذه في بداية الرسالة. لذا فين هو بيستبق احداث 10 سنوات في سؤال. لسه احنا الناس متعجلة. الان تركنا سيدنا موسى هناك عند ماء مدين، ولسه فين لما يشوف بنتين ويتزوج ويقيم ونشوف هيعمل ايه وبعدين يرجع. فوليه يستبق 10 سنوات مسبقا ان شاء الله. ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله الجمعه الجايه هنشرح له العقده. بارك الله فيكم. وفيك الله. معنا اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم. اختم عبد الله من ابو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك استاذ محمد؟ الحمد لله. ويا ريت بلغ سلامنا للدكتور يعني نقول له يعني احنا فخورين بيك قوي. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. بس كان عندي سؤال بسيط واحد بس يعني. نعم. احنا همنا كأمهات دلوقتي خوفنا على اولادنا. اخاف عليهم، اقوم بالليل اشوفهم، اخاف لا يطلعوا، اخاف لا يروحوا، اخاف يحصل لهم حاجة. بقت عملية خوف الام على اولادها في الوقت الحالي هو يعني الوسواس اللي ممكن يطلعها من الصلاة، يخليها وهي واقفة بتصلي والله انا خايفة على ابني. نعم. داية. نعم. عارف حضرتك ازاي. نعم. فازاي الواحدة مننا يعني الحمد لله يعني الواحد على قد ما بيقدر بيبقى قريب من ربنا، ازاي اشيل الخوف ده؟ طيب، جميل السؤال ما شاء الله. الله يخليك. وصل السؤال. ربنا يبارك. بارك الله فيكي. طب نجيب على هذا التساؤل. الخوف امر فطري، ولكن الخوف الزائد ضعف ايمان. الخوف الطبيعي امر فطري. يعني طفل بدا يتقلب في الفراش فجاه على حافه الفراش وهيقع. خافت الام او خاف الاهل، هذا خوف فطري لا احاسب عليه ولا ينقص ايماني. لكن لو الاولاد راح ذهبوا الرحله مع المدرسه، احتمال الولد يقفز من مكان عالي فيقع، فلا داعي لانه يذهب الى الرحله. لا لا لا، لو ركبنا الطائره احتمال الطائره يحصل انها تختطف او تقع، لا لا لا داعي لنركب الطائره. لا، ده هذا ضعف ايمان. هناك فرق بين الخوف الفطري الذي لا حساب عليه ولا عقاب، هناك خوف دليل على ضعف ايمان، هذا هو الخوف الغير مستحب. نعم، والله اعلم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا عبد الغني. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. مساء الخير يا شيخ. يا مرحبا، السلام عليكم. كيف الحال؟ نعم الحال الحمد لله. سيدي ذكرنا قبل قليل يعني ولم تكمل اعتقد قول الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا لولا ربطنا على قلبها. ان كانت لتبدي به. نعم. فيعني نريد ولو شرح بشيء من التفصيل عن الفؤاد والقلب. طيب حاضر. حاضر. نعم. نجيب الفؤاد والقلب. الفؤاد هو مكمن الحب، يعني مكمن محبة الأم لهذا المولود. إن كان الفؤاد الذي يخص مسألة المحبة، محبة الأمومة لولدها. أما القلب لولا أن ربطنا على قلبها، قلبها كله بما فيه من نوازع وأفكار وآراء وإلى آخره، هو المعنى العام. لكن الفؤاد سويداء القلب الذي تخص مكانة الإبن من أمه، وهذا هو مكمن المكان الذي يهتز أو يثبت. لولا أن ربط الله على قلبها لكي لا تتقلب بعد ذلك. ثبت قلبه. هو القلب سمي قلبا لأنه متقلب. تمام. نعم. أخ أبو محمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وجزاك. عندي سؤال قد يكون عن يعني البرنامج ككل. الشيخ كان تكلم من قبل عن صفة الصفة وصفة عامة، فتكلم عن أنهم هيئوا من قبل الله عز وجل، حتى تكلم عن بعض الصحابة الكرام عن صفاتهم قبل الإسلام، كيف أنهم كانوا مختلفين في صفاتهم في أخلاقياتهم في سلوكهم، ثم هيئوا بطريقة معينة أن يصبحوا على ما هم عليه الآن أو ما عرفنا عنهم بعد ذلك. فالسؤال هنا، ما ذنب الآخرين الذين لم يهيئوا؟ يعني هؤلاء هيئوا كسواء أنبياء أو صحابة كرام، هيئوا وكان فيهم بعض الأشياء التي أدت إلى هذا الأمر. هذا عطاء من ربي يؤجر عليه بعد ذلك من قبل الله عز وجل، هو أعطاهم وهو يؤجرهم. أريد تفصيل بسيط في هذه الجزئية. وصلت الرسالة. معليش ما عرفت أعبر، لكن أرجو أنها تكون وصلت الرسالة. ما شاء الله. الآن تستمع إجابة إن شاء الله. الشيء الثاني أنه النبي موسى عليه السلام له مواقف مع الله عز وجل كثيرة، فأخذ الألواح وأخذ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وقتل الرجل، في حين أنه ما عوقب. لكن يونس عليه السلام مرة واحدة بس خرج من الدعوة فألقي في باطن الحوت وأخذ يسبح الله عز وجل. هذا الشيء يحتاج إلى بعض التفصيل. طيب يعني شكرا يا أخي. بارك الله فيكم. هذا شكرا لك. مسألة التهيئ للصف والأنبياء والمرسلين والصحابة حضرتك. لا، الأنبياء شيء والصحابة والأتباع شيء آخر. طيب الأنبياء والرسل هذا اصطفاء، ما فيش واحد كده يعني عشان هو مواصفاته كده فربنا لا، الله اصطفاه من الأول. لا دخل لهم في هذا. لا لا لا لا، دول صنعوا على عين الله ككريم الله موسى. نعم. هذا أمر. أما الصحابة فطرقوا باب الله عز وجل. أبو ذر كان قطع طريق، وخالد بن الوليد كان محارب جندي مرتزقة، وعمر بن الخطاب كان جبار في الجاهلية ويخبط في الناس ويلطش في الناس سبحان الله. ولكن لما طرقوا الباب وايقنوا يعني وفهموا الاسلام حقيقة وفهموا يعني معنى لا اله الا الله بصدق، الله سبحانه وتعالى غير حالهم الى احسن حال واعتدل طريقهم بفضل الله عز وجل. بس مسألة موقف سيدنا موسى مع الله ولم يعاقب، أما لا دي في نهاية قصة سيدنا موسى إن شاء الله سوف نشرحها تفصيلا، لأن احنا في مواقف سوف نمر ونعلل كل موقف إن شاء الله. بإذن الله في هذه الحلقة. نعم دعاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا مريضا إلا شفيته، آمين. ولا عسيرا إلا يسرته، آمين. ولا كربا إلا أذهبته، آمين. ولا هما إلا فرجته، آمين. ولا دينا إلا قضيته، آمين. ولا ضالا إلا هديته، آمين. ولا ميتا إلا رحمته، آمين. ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، آمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، آمين. ولحظة الموت روحا وراحة، آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، آمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، آمين. بالأزواج الصالحين، آمين. وأبناءنا بالزوجات الصالحات، آمين. وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب العالمين، آمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آمين. زدنا ولا تنقصنا، آمين. كلنا ولا تكن علينا، آمين. آثرنا ولا تؤثر علينا، آمين. اشرح صدورنا، آمين. نق قلوبنا، بيض يوم القيامة وجوهنا، آمين. ثبت يوم القيامة على الصراط أقدامنا، آمين. أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطيه إيانا بشمائلنا، آمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، آمين. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، آمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين المحتلة، آمين. اللهم أعد علينا المسجد الأقصى، اللهم أمن إخواننا هناك يا رب العالمين، آمين. أطعمهم من جوع واكسهم من عرق، وأمنهم من خوف وانصرهم من هزيمة، آمين. وقوهم من ضعف، اللهم أمن إخواننا في العراق الشقيق، آمين. اللهم أعد عليهم أرضهم واجعلهم على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، آمين. وانصر المستضعفين من المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، آمين. واختم لنا منك بخاتم السعادة الأجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. شكرا لفضلاتكم ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير ام ما يشركون.